بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وحبيب رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله على بدء وعود بعد انقطاع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء ويجعله من مجالس العلم النافع التي تقربنا إليه سبحانه وتعالى وتزيدنا علما وإيمانا. أيها الكرام، هذه المجالس ما زالت من خير مجالس الدنيا، لأننا نتعلم ونتدارس ونتذاكر فيها أقاويل المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الأقاويل التي خرجت من فم أعظم إنسان وأكرم نبي وخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، هو من أثمن الكلام وأنفسه وأعظمه وأجمله. لا يمكن أن تسمع بعد كلام الله سبحانه وتعالى كلاما أجمل ولا أعظم من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن شئت أن تقول فليس في كلام البشر على الإطلاق مثل كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن أردته من جهة الجمال والحلاوة والزينة فهو من أجمل الكلام وأمتعه، وإن أردته من جهة اشتمال المعاني والحكم العظيمة والأسرار الكبيرة في الألفاظ الوجيزة فهو كذلك، وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وإن أردت بركة الكلام وأثره وما الذي ينتفع به الناس فليس في الدنيا كلام إنسان أعظم بركة من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وها نحن اليوم بعد 1400 بعد 1427 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نجد بركة هذا الكلام. فتجد الطلاب في المدارس والمسلمين في المساجد والحلقات والجامعات والمعاهد، كل الدنيا لا يزالون يتعلمون من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلامه، أليس كذلك؟ ما في بركة أعظم من هذا. فأعظم كلام البشر بركة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما زالت البشرية تتعلم وتفيد وتقتات على هذا الكلام العظيم المبارك. من أجل هذا أقول أبصر ما أنت فيه، فوالله هو خير عظيم. وافتح عينيك حيثما وجدت مجلسا يقال فيه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فاجلس، ولا أقول افتح أذنيك، افتح قلبك، هذا كلام مبارك. وهو حامل الوحي عليه الصلاة والسلام ومبلغ الرسالة ونبي هذا الدين، فما كان من هذا القبيل فأنت واجد فيه خيرا كثيرا. ولهذا فلا تعدل بعد العناية بكتاب الله عز وجل شيئا بالسنة في طلبها، في حفظها، في تعلمها، في الاستفادة منها والإقبال على مجالسها. وهذه المجالس التي ما زالت ممتدة بنا بحمد الله تعالى في مدارسة الأحاديث القصيرة الوجيزة اللطيفة في 40 النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي يحفظه صغار أبناء المسلمين قبل كبارهم. وصل بنا الحديث عند الحديث 16 في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث شاهد لما أقول، هو أحد الأحاديث التي لا تتجاوز لفظتين، بل ممكن تقول لفظة ونصف، لا تغضب، كلمة ونصف، لكنها في ميزان البشر اليوم هي واحدة من قواعد الحياة، واحدة من الأسس التي يعيش بها الإنسان، واحدة من الطرق التي يمكن أن تكون ميزانا لعقلك وشخصيتك وطريقتك في التعامل مع الناس من حولك في الحياة. تعقد دورات يا إخوة كبيرة جدا، ويحضرها الناس ويدفعون فيها أموالا، يتعلمون فيها فنون التعامل، يتعلمون فيها كيف تستمتع بحياتك، يتعلمون فيها كيف تعيش الفرح وتطرد الحزن من حياتك، يتعلمون فيها فن إدارة المشكلات، يتعلمون فيها التعامل في الأزمات، يتعلمون فيها كيف تكون سعيدا إلى آخره. تعقد دورات في كل الدنيا عند العرب وعند الغرب، وتدفع فيها أموال، ويحضر الشخص فيها ساعة أو 3 ساعات أو 5 ساعات أو يومين أحيانا وثلاثة أيام، ويدفعون فيها أموالا طائلة. ويأتي أمامهم إنسان يتحدث بأشياء ويعرض لهم صور ويتكلم عن خلاصة تجارب الخبراء والحكماء والمفكرين والعقلاء ويقول لهم قصصا وماذا قال غاندي وماذا قال نيلسون مانديلا وماذا قال فلان وماذا قال فلان وماذا قال أفلاطون قبلهم وكيف جربوا الحياة وماذا وجدوا. كل هذا عندي لا بأس به لا مشكلة، والحكمة ضالة المؤمن صح، لكن مسكين الذي يذهب عند تلك الأبواب ويطرقها ويجلس عندها كثيرا ويتسول من البشر، علموني السعادة، علموني كيف أستريح في حياتي، علموني كيف أكون إنسانا ناجحا، علموني كيف أكون قائدا، يتسول ويطرق الأبواب ويترك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك طريقة عظيمة عجيبة في كل الأشياء التي يريدها. تريد السعادة، تريد الحياة الطيبة، تريد راحة النفس، تريد أن تكون حبيبا إلى الخلق محبوبا عندهم، تريد أن تكون ناجحا في حياتك مع أسرتك مع زوجتك مع أولادك، تريد أن تكون مباركا في مجتمعك. يا أخي هذه حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ونصائحه التي كان ينصح بها الناس من حوله، كان يعلم هذا ويقول افعل كذا ويقول لهذا لا تفعل كذا ويقول لهذا عليك بكذا. يا أخي هذه نصائح ما كان يقولها لشخص بعينه. وعندنا قاعدة كبيرة ندرسها في الفقه وفي أصوله، أن كلامه عليه الصلاة والسلام لواحد من أمته ها هو كلام لعم الأمة، والحكم الذي يقوله لشخص هو حكم للجميع إلا ما دل الدليل على الخصوصية. لما يقول له هي لك أو تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك، خلاص هذا يعني خاص لك، ما عدا ذلك فالأصل أن كلامه ونصائحه وحكمه وأقواله عليه الصلاة والسلام هي للجميع. نحن اليوم مع حديث هو كلمة ونصف ولفظتان عند النحاة، لكن حقيقة والله واحدة من يعني هي مفاجأة من مفاجآت الحياة، بشارة عظيمة لمن أراد حياة سعيدة. حفظتم الحديث وهو سطران فقط، أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. كالعادة تجاوز معي ظاهر اللفظ هذا لتعيش الموقف كأنك حاضر في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويدخل هذا الرجل، واختلفت اسمه كثيرا، يدخل هذا الرجل فيقول أوصني، لاحظ هذا ماذا يطلب، من السائل؟ رجل من الصحابة. من المسؤول؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يسأل؟ وصية. يا أخي أرأيت لو ظفرت يوما ما بأنك تدخل على إنسان كبير عظيم، عالم من العلماء، إمام من الأئمة، رجل من الصالحين، وتخاف أنها ربما تكون فرصة لا تتكرر، وتريد أن تستفيد يعني في أقل مدة بأعظم شيء، أليس كذلك؟ وإذا ظفرت بدقيقتين ثلاثة مع فلان وفلان من أصحاب الفضيلة وكبار العلماء والمشايخ، وجدت فرصة تجلس معه وتتكلم معه مباشرة، تريد أن تفوز بشيء لك أنت صح؟ وكلنا يفعل هذا. فإذا جلس معه دقيقتين ثلاثة وراد الانصراف يقول ما وصيتك يا شيخ، لماذا تنصحني؟ كلنا يفعل هذا. وتريد أن تكون عندك كلمات محدودة تبقى في أذنك خلاص، وشيء تستفيد منه في حياتك. هكذا فعل الرجل، إذن هو ينتظر نصيحة، ينتظر وصية تكون مفتاحا له في الحياة. إذا فهمت قدر السؤال ستفهم قدر الجواب. إذا أدركت تماما ما معنى هذا السؤال، وأنه مركز ودقيق وعميق، وأنه فعلا هو خلاصة أشياء ستساعدك كثيرا جدا في الحياة، فكان الجواب المفاجئ حتى لرجل السائل، قال لا تغضب. ولذلك جاءت الرواية فردد مرارا، ما معناه؟ يعني الرجل يعاود السؤال مرة ثانية يقول أوصني يا رسول الله، هل لأنه ما فهم؟ فلماذا يعاود السؤال؟ يريد المزيد صح؟ يريد المزيد، يعني فهمت يا رسول الله هذا جيد، أوصني مرة أخرى. فيقول له مرة ثانية لا تغضب، مرة ثالثة فردد مرارا قال لا تغضب، كأن الرجل يقول زدني يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يكفيك هذا، يكفيه يعني لأنه عقله لا يحتمل أكثر من هذا الكلام، أو ربما لو زاده كلمة ثالثة ورابعة قد ينسى. لا، لكن مهما أردت من خير ومهما أردت من نصيحة ووصية نافعة لك في الحياة صدقني هذا يكفيك. عجيب. طيب فأين ذهبت باقي الأمور الكبيرة في الدين؟ أين ذهبت العبادات مثلا، أين ذهبت المعاملات، أين ذهبت أعمال الخير والبر والإحسان، أين ذهب كل هذا؟ تذكرون ماذا كنا نقول في حديث لما قال عليه الصلاة والسلام، وقد سأل الرجل سيأتينا في النووية، قال إن شرائع الإسلام كثرت عليه، فباب جامع نتمسك به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الرجل الذي قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله. دائما في هذه الإجابات النبوية ستجد شيئا عجيبا، ستجد توجيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قضايا يمكن أن تسميها القواعد الكبرى في الحياة. هذه يا عزيزي ليست كثيرة في الأحاديث، ويمكن أن تجمعها 1، 2، 3، 5، 10، 20، يا أخي هب أنها 50، 100، والله لو فهمت أنها مفاتيح السعادة في الحياة ومفاتيح النجاح والتوفيق، وأنها بوابات الانطلاق في حياة لا يمكن أن تعيش حياة أروع منها ولا أسعد، سيكون من الغبن والله ألا أن تعيش حياتك دون أن تنتبه لهذه القضايا. وهذه السنة محفوظة بين يدينا. ولهذا فإن في رواية هذا الحديث عند غير البخاري في السنن قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي، وفي رواية أخرى أيضا عند أصحاب السنن وعند أحمد قال الرجل في نهاية الحديث قال فجعلت أتفكر، يعني لماذا يقول لا تغضب وما زاد عليه، قال فجعلت أتفكر فإذا الغضب ملاك الشر كله، يعني أساس المشاكل هو الغضب وبداية الشر هو الغضب، وبالتالي فعالج له النبي عليه الصلاة والسلام سر المشكلة وأساسها ومنطلق الإشكال، عالجه له وبالتالي ستعيش حياة سعيدة. فهمت لفظ الحديث وفهمت ما يحتويه، تعال معي الآن إلى هذه الوصية النبوية في علاج الغضب. قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، هل هو بمعنى امنع نفسك عن الغضب؟ أجب لا. ليش لا يا أخي؟ يا أخي نحن عرب، معلش تعلمنا في معهد التعليم اللغة العربية، لا تغضب هذه لا ناهية، وتغضب فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، يعني لا تغضب إيش معنى لا تغضب؟ يعني ما أقول لك لا تتكلم إيش معنى؟ اسكت. ها فلما أقول لك لا تغضب أنا أمنعك من الغضب، صح؟ أقول لا تضحك يعني أمنعك من الضحك. إذن قوله لا تغضب نهي عن الغضب، صح؟ غيرتم جوابكم الآن. طيب وهل يملك الإنسان أن يمنع نفسه عن الغضب؟ يعني هل هو شيء بيدك؟ واحد يقول نعم واحد يقول لا. يمكن بالممارسة، يعني حتى لو استغضبك إنسان لن تغضب؟ نجرب. نريد أن نفهم كيف يعني لا تغضب، يعني سامح الناس، يعني بعد ما تغضب نفسك عند الغضب. غضب نوع يعني نوعان، غضب في الله وغضب يعني لا يقول لا تغضب. أبيتهم الرجل ونحن إيش نفهم؟ ها تملك نفسك عند قوله لا تغضب يعني لا يقع منك الغضب، صح؟ هذا مفهوم، لكن عمليا هل نستطيع، هل هذا معقول؟ هل يملك إنسان ألا يقع في الغضب؟ طيب كيف أفهم الحديث؟ يمسك نفسه في رواية أخرى أن ليس الشديد بالسوء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. جميل، ذاك فسر الشديد من هو الذي يملك نفسه، أنا أريد أن أفهم ما معنى لا تغضب. بمعنى أن الإنسان عندما يغضب يملك نفسه ألا يخرج من فيه بكلام بذيء. إذن كما قال صاحبنا، إذن هو إذا غضبت فلا يقع منك أثر الغضب، صح؟ نعم. طيب هذا أحد التفسيرين في الحديث، هذا أحد التفسيرين في معنى الحديث لا تغضب، بمعنى أنه لو وقع منك الغضب فانتبه لا يخرج منك بسبب الغضب ما قد تندم عليه، لأن الغضب لا يأتي من ورائه إلا حماقة وإلا أشياء باستعجال وسرعة من غير تفكير من غير نظر من غير تأمل في العواقب، وبالتالي دائما الغضبان دائما يقولون لا تتخذ قرارا وأنت غاضب، أي قرار في بيتك في زوجتك في أولادك في دراستك في قيادة السيارة أي شيء لا تتخذ قرارا وأنت غاضب، لأن النتيجة ستكون غير جيدة، وإذا كنت من العقلاء بعد دقائق إذا ذهب عنك الغضب تقول ليتني ما فعلت، ولو أني صبرت لكان خيرا لي. هذا أحد التفسيرين. لا تغضب يعني لا تنفذ غضبك إذا غضبت، وهذا توجه إلى أن الغضب ليس شيئا تستطيع أن تتحكم فيه، ليس بيدك أصلا. إذا استغضبت تغضب، نحن بشر، والبشر يضحك ويبكي ويغضب ويرضى ويحزن ويفرح، هذه عواطف أنت لا تملكها. إذن الناس شركاء في وقوع الغضب لأنه طبيعة بشرية، صح؟ لكن يختلفون في ماذا؟ لا ركز معي، نحن كلنا سواء في وقوع الغضب منا لأننا بشر، وهذه من طبائع البشر وقوع الغضب، هذا البشر فيه سواء، لكن يختلفون في ماذا؟ تنفيذ الغضب. لا قبل التنفيذ، في الغضب نفسه إذا دخل الإنسان، نعم نختلف في قوته وشدته، في سرعته وبطئه، هذا الذي نختلف فيه. يعني في واحد يغضب بسرعة مثل البنزين، أقل شيء من يشتعل مباشرة، وفي إنسان حليم هادئ، حتى إذا وجدت موقفا أنت تكون معه والموقف لا يعنيك، يتكلم هو مع شخص وأنت فقط مرافق له، أو أنت واقف خلفه وتنتظر الدور، أنت تغضب وهو ما غضب، والموضوع لا يعنيك، يعنيه هو، ستشعر أنه ما تدري هو كيف صبر وكيف تحمل. هذا الحلم الذي يستطيع الإنسان أن يحتمل كثيرا قبل أن يصل إلى مرحلة الغضب، والآخر سريع الغضب. أمر آخر أيضا، بعض الناس إذا غضب يستطيع أن يتحكم في غضبه، وبعض الناس أبدا إذا غضب أصبح كأنه غاب عنه عقله إلى درجة لا يستطيع أن يتحكم في تصرفاته، فيطلق زوجته ويقول غضبان، يضرب ولده ويقول غضبان، يكسر أثاث بيته ويقول غضبان، يضرب الناس ويقول غضبان، يقع في إشكالات ويتعدى على حقوق الناس ويقول غضبان. هذه كلها أصناف يقع فيها البشر، لا نتكلم عما يعذر فيه وما لا يعذر، أنا أتكلم عن أصناف البشر. إذن الغضب يدخلنا كلنا، لكن في ماذا نختلف؟ في سرعة الغضب وبطئه، أو في شدته وقوته أو ضعفه. يعني في ناس يدخل الغضب عنده سريعا، وفي ناس بطيء دخول الغضب إليه، وفي ناس إذا دخله الغضب يتملكه بشدة، وفي ناس لا، حتى إذا دخله الغضب يكون خفيف الأثر عليه. هذا القدر هو الذي يختلف فيه البشر، ولهذا فإذا دخل الغضب يحتاج إلى أن يخرج، إذا دخلك الغضب يحتاج أن يخرج. وهنا الإشكال، دخول الغضب يحتاج إلى خروج، فيخرج في عدة أشكال، سريع الغضب والأحمق والهائج، سيخرج الغضب منه بشكل غضب أيضا، ماشي؟ لكن العكس تماما، الحليم إذا دخله الغضب كأنه عنده فلتر في الداخل، فيدخل الغضب هذا ثم يبرد في داخله ويخرج هادئا باردا. والناس أيضا يتفاوتون في هذا، في واحد يدخل الغضب عنده حار 100% ويخرج حار 70%، أو يخرج حار 50%، وفي ناس يدخل الغضب عنده 100% ويخرج ثلج، يخرج بارد جدا. هذا يتفاوت فيه الناس، هذا نسميه الرجوع عن الغضب، التحكم في النفس، امتلاك النفس عند الغضب. ولهذا يقولون أصناف الناس أربعة: سريع الغضب، سريع الفيء. إيش يعني سريع الفيء؟ الفيء، ما الفيء؟ الرجوع، الهدوء يعني. إذن الأصناف أربع: سريع الغضب، سريع الفيء، وعكسه بطيء الغضب، بطيء الفيء، والثالث سريع الغضب، بطيء الفيء، والرابع بطيء الغضب، سريع الفيء. من أسوأ هؤلاء الأربعة؟ لا لا لا، من أسوأ هؤلاء الأربعة؟ لا، سريع الغضب، بطيء الفيء، هذا أعوذ بالله، هذا شرهم. سريع الغضب يغضب بسرعة، عند أهل مكة مثل في العوام يقولون في مثل هذا الصنف من الناس، يقولون يسكر من زبيبة. تعرف الزبيبة حبة العنب الصغيرة هذه، العنب ليس خمرة، لكن إذا صنع منه الخمر يكون مسكرا، يكون هذا ممكن يسكر من حبة واحدة، ممكن يقع عنده الخمر ويأثر فيه، يكون يسكر من حبة واحدة، هذا كافي أن يكون سكران. إذا هذا الصنف الأول سريع الغضب، بطيء الفيء، هذا أسوأه، فمن أحسنهم؟ بطيء الغضب سريع الفيء عكسه، هذا أحسنهم، حليم وهادئ وقليلا ما يغضب، فإذا غضب استطاع أن يرجع بسرعة ويتحكم في نفسه. من بقي؟ سريع الغضب سريع الفيء، بطيء الغضب بطيء الفيء. فكل واحد منهما عنده حسنة وسيئة، وحسنته تذهب بسيئته، فيمكن أن تقول هو لا له ولا عليه. فإذا كان سريع الغضب حسنته أنه يرجع بسرعة، وإذا كان بطيء الغضب حسنته ذهبت بأنه بطيء العودة بطيء الرجوع. هذا الكلام يا شباب إذا نتكلم فيه فأنا وأنت واحد من هؤلاء الأربعة، صح؟ أريدك تجعل نفسك في هذا الميزان وتنظر من أي الأصناف أنت، وقد فهمت درجاتها الأسوأ والأحسن وما بينهما، وعليك أن تعالج ما استطعت في أن ترتقي بمستواك الذي أنت عليه وتستطيع أن تعالجهم. إذن كل هذا كان كلاما حول مسألة لا تغضب، بمعنى لا تنفذ غضبك، لا تظهر أثر الغضب، عالج غضبك قدر ما تستطيع، فإن هذا هو المطلوب الذي نحتاج إليه، وسأعود إليها بعد قليل. المعنى الآخر في الحديث ما هو؟ لا تغضب. المعنى الآخر هو حاول قدر المستطاع ألا يقع منك الغضب. عجيب. طب هذا اتفقنا على أننا لا نملكه. قال بلى، تستطيع أن تملكه بطريقة، تستطيع أن تتحلى وتتصف بكل الصفات التي تناقض الغضب. مثل ماذا؟ الحلم، الهدوء، العفو، الصبر، التأني، التحمل، الإحسان إلى الناس، ترقيق القلوب بأي شيء، التواضع. ممتاز. عندنا جملة من أخلاق الإسلام الحميدة كأنها أمور تطفئ نار الغضب. دعني أقول لك شيئا، عندما تبصر إنسانا أكرمه الله بكثير من محاسن الأخلاق، ثق تماما أن حاسن الأخلاق التي فيه من فوائدها إطفاء نار الغضب التي في نفسه البشرية. هو بشر، هو مثلك، يمكن أن يغضب، لكن صدقني بقدر ما يتزود من محاسن الأخلاق وجميل الصفات ومكارمها، والله بطريقة غير مباشرة نار الغضب تنطفئ عنده. يعني كلما كان أكثر كرما، أكثر صبرا، أكثر عفوا مع الناس، أكثر إحسانا إلى الخلق، كلما وجدت هذه الصفات عنده أكثر سينزل عنده الغضب، وسيكون هذا علاجا لهذا. فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، يعني استبدل الغضب الذي يمكن أن يكون فيك لأنك بشر بما لا يجعل الغضب يقع منك إلا في نادر الأمور. وهذا أيضا مفهوم جيد للحديث وقاله شراح الحديث. لا تغضب معناه عالج غضبك، لا تقع فيه ابتداء، اتصف من الصفات والأخلاق ومكارم الأمور التي تجعل الغضب غير واقع عندك. ممتاز جدا. بهذا فهمنا يا إخوة أن هذه الوصية العظيمة العجيبة لا تغضب تحمل وراءها خيرا كثيرا. ولو نظرت إلى كل شيء يقع من الإنسان مما يندم هو عليه أو يذمه الناس عليه أو ينتقده الناس عليه، فغالبا مرد ذلك إلى الغضب. حتى إبليس لما أبى أن يسجد لأبينا آدم عليه السلام ودخله الكبر فامتنع، كان امتناعه نوعا من الغضب بسبب الكبر الذي دخل، غضب فمنع الحق وامتنع عن الطاعة، فما قاده إلا إلى شر وإلى لعنة إلى يوم الدين وإلى طرد وإلى عداوة، وسيكون من أهل النار والعياذ بالله. هذا وأمثاله كثيرة جدا كان سببها الغضب. يغضب إنسان فيخسر أشياء كثيرة في حياته. بالغضب خسر الرجل الذي طلق زوجته، بالغضب خسر الأب الذي طرد ابنه من المنزل، بالغضب خسر ماله الذي رمى به أو أتلفه أو أحرقه، بالغضب خرجت الناس تسيء إلى بعضها فتعتدي، بالغضب قتل القاتل، صح؟ كل ذلك حصل بسبب هذه الآفة، هي سبب سوء وشر عند الناس. طيب ابتعد قليلا عن المشاكل والمصائب والجرائم، تعال إلى طلاب علم، فضلاء، أحباب، أخيار صالحون، يحفظون القرآن، يطلبون العلم، يأتون إلى المجالس ويحرصون على الخير والهدى ونور العلم. كيف نتحدث مع هؤلاء؟ سنقول أيضا مرة أخرى، متى استطاع أحدنا أن يعالج هذه الصفة الذميمة فيه؟ والله يجد خيرا كثيرا. وبالعكس كلما فقد من أثر هذه الصفة من علاجها سيكون أثر الغضب عنده أكثر. وبمعنى آخر كلما تهذب أحدنا بالعلم الذي يطلبه سيجد أن أثر الغضب لابد أن يخف عنده. سأقول بالعكس، إذا وجدت نفسك إلى اليوم أن قدر الغضب الذي تعرفه من نفسك أنت عن نفسك لا يزال مستمرا فيك، ولا يزال في شدته، ولا يزال في سرعته، ولا يزال كثير من المواقف من الحماقة التي تخرج عندك وأنت نادم عليها، وإلى الآن تشعر أنك ما استطعت علاجها، أقول لاحظ عندك مشكلة. العلم الذي تعلمت هو لابد أن يكون له أثر في تهذيبك وتهذيب أخلاقك وتصفية طباعك. واحد منها الغضب آفة، والله يا إخوة الغضب آفة تأكل الحسنات. تعرف بعض الناس رجل عظيم جدا وكريم وصالح وفيه أشياء كثيرة يحبها الناس، لكن يقولون عنك انتبه هذا فلان ما شاء الله كل شيء تمام 100% إلا إذا غضب، فإذا غضب تكون السيئة التي تفسد خيره كله، مع أنه له خير وله إحسان وصفاته جميلة وصاحب معروف وإحسان، لكنه إذا غضب جاء فتكلم وأساء إلى الناس وأفسد ما صنع، فأين الخير الذي صنع؟ يبني يبني يبني يبني ثم في ساعة غضب يهدم كل ذلك، وإذا ذهب غضبه ندم وقال كأني ما فعلت شيء، ويبدأ من جديد يبني ولا يزال به الغضب، كلما بنى شيئا هدمه، كلما بنى هدم. السؤال الآن وهو مهم لنا، أنا أعرف نفسي وأنت تعرف نفسك، وضع نفسك في الدرجة التي تراها مناسبة في سرعة الغضب، سرعة الفيء أو العكس. السؤال هو هل يمكن أن أغير مكاني في هذا السلم من أعلى إلى من أسفل إلى أعلى؟ يمكن؟ هل الصفات تتغير؟ يعني هل تعرف أنه يمكن أن يكون الإنسان شديد الغضب أو سريع الغضب ويمكن بشيء من المعالجة يتغير هذا؟ ممكن؟ مثل ماذا؟ جديد عندنا قاعدة أساس، إنما العلم بالتعلم والحلم إيش يعني الحلم بالتحلم؟ يعني أنك تمارس الشيء وتتابع فيه مرة بعد مرة تكتسب الحلم. يعني ربما كان الإنسان في بداية أمره أحمق سريع الغضب طائشا هائجا، لكنه بالممارسة أصبح حليما. ليس هناك شيء دواء تشربه تستيقظ في الصباح وجدت نفسك حليما، وليس هناك شيء تصنعه تكتشف بعد ساعة أنك تغيرت أبدا، لكنها ممارسة. هذه طباع، الطباع يمكن تعديلها. لكن نعترف بشيء مهم، بعض الناس من طبيعته خلق هكذا، إنسان هادئ حليم نسميه بارد، يعني هذه طبيعته منذ أن كان طفلا صغيرا يلعب مع الصغار يضربونه يأخذون رياله وحلاوته وهو مسالم جدا. سيقول فلان بارد، يعرفه أبواه منذ أن كان طفلا. صحيح يوجد بعض الناس هذا طبع فيه، البرود هو الحلم، هذه طبيعة تكون في الناس. قال عليه الصلاة والسلام للأحنف إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال فيك خصلة يحبها، بل ما أصبح سيدا في قومه إلا بهذه الصفة، ساد الأحنف بحلمه. يذكرون من قصصه أنه تبعه رجل ذات مرة وجد منه من هؤلاء الحمقى غضب، ما أدري ما الموقف، لكنه ظل يتبعه في طريق، طوال الطريق يسبه ويشتم ويهزأ به وهو سيد في قومه، والأحنف ساكت لا يجيبه، وكلما سكت زاده غضب، سكوت هذا يزيد الثاني غضب، يعني ليش ما يتفاعل معي، ليش ما يتجاوب معي، ليش ما يرد التهمة، ليش ما يرد السب. وظل الأحنف صامت حتى أوشك الأحنف على دخول حيه، فلما وصل مدخل الحي التفت قال يا هذا يكفيك وأنصحك ألا تدخل، هذا حي قومي، فإذا دخلت قتلوك، أنا أنصحك الآن تكف وتنصرف بخير. مع أنه كان ممكن أن يستدرجه حتى يدخل به ثم يرونه ماذا سيفعل بسيده. هذا الحلم عجيب، يعني هو ليس فقط منع نفسه عن الغضب، لا لا، كأنه فعلا يتفرج على فيلم ليس يعيشه هو، كأنه جالس كذا يتفرج ما الذي يحصل ويستطيع أن يتخذ القرار. إذن ثمة صفات في الحلم والغضب، طبيعة في الإنسان من مبدأه طبع عليه. ماشي. في النهاية قد أكون أنا في طبيعتي حليم وهادئ وأنت في طبيعتك غضوب وسريع الاشتعال ماشي، لكن لا يعني هذا أن يبقى الإنسان هكذا حتى يموت وهذا حتى يموت، لا. الحلم بالتحلم، قدر من الحلم يكون طبيعة لكن قدر منه يمكن أن يكتسب. ألست تأكل؟ ألست تشرب؟ ألست تتعلم؟ ما في إنسان يعيش حياته كلها غاضب وسريع الغضب وأحمق ويقول أنا هكذا خلقني الله، ليس صحيحا. أشد الناس سطوة وغضبا وحماقة يمكن أن يعالج، لكن الفرق يا أخي الكريم بين إنسان بحث عن العلاج والدواء استعمله واستفاد وآخر جلس وكلما حصل شيء قال أنا هكذا، هذا ليس صحيحا أبدا. نحن بشر وجعل الله تعالى فينا من الطبائع ما يمكن معالجته واختلافه وتنوعه، لا تستسلم. أنا أقول حتى لو ما كنت من الصنف الأسوأ الذي هو سريع الغضب بطيء الفيء، يمكن أن تعالج قدرا كبيرا من صفات النفس في ناحية الغضب وسرعة الانفعال والتأثر، يمكن أن تعالجها، لا تقول أنا هكذا. إذن هذه القاعدة الأساس، أن الحلم بالتحلم، أن التطبع يمكن أن يكتسب، الطبع الذي هو صفة فيك يمكن أن يتطبع في الإنسان، بمعنى يبدأ شيئا فشيئا، اليوم خطوة، غدا خطوتين، بعد شهر 10 خطوات، بعد سنة ستجد فيه أثر المعالجة، لكنها للأمانة مجاهدة، بمعنى أنها تحتاج إلى تعب واستمرار وصبر إلى أن تصل إلى النتيجة التي تحب. والله يا إخوة ليس شيء في حياة طلاب العلم أعظم من هذا، الانتباه إلى أخلاقهم ومداواتها. ألف ابن حزم رحمه الله رسالة لطيفة سماها مداوات النفوس، جميلة جدا، يتكلم على أخلاق يعني لا ترضى. يا أخي نحن طلاب علم، رفع الله درجتنا عن باقي الناس، والله ما يليق بنا أن نعرف عندنا عيوبا ونسكت عليها، لا يحسن بنا أن نرى فينا سوءا في الخلق ونجلس ونقول لا بأس. لو شعرت بمرض تعيشه، ألم في بطنك أو صداع في رأسك، ما تصبر عليه يوم ولا يومين ولا ثلاثة، ولو ما وجدت دواء تبحث عن أي طريقة حتى يذهب عنك هذا المرض. صدقوني مرض الأخلاق والله أشد سوءا من مرض الأبدان وأسوأ، مرض البدن ما يشعر به إلا أنت صح، لكن مرض الخلق أبدا كل الذي حولك سيشعر به وسيتأذى به. مرض بدنك أنت حر تعالجه وما تعالجه، في الأخير المتضرر الوحيد هو أنت، لكن مرض الأخلاق المتضرر هو الناس كلها من حولك. ما يليق بنا ونحن طلاب علم أن يرى إنسان أحدنا فيجده بخيلا، يجده غضوبا، كذوبا، خائنا، متكبرا، حسودا، هذه صفات ذميمة، هذه أخلاق سوء، ما يليق بنا طلاب العلم أن تبقى هذه فينا وعلينا معالجتها. ومثل هذا الحديث الحقيقة قاعدة من قواعد الأدب في تعاملنا مع أنفسنا وعلاج أمراضها. هذه القاعدة الأساس جاءت وراءها مجموعة من العلاجات النبوية، دل النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة على عدد من أمور يعالج بها الغضب، مثل ماذا؟ الوضوء. أرشد مرة رجلا من الصحابة إلى الوضوء ليذهب عنه الغضب، قال العلماء لأن الغضب حرارة واشتعال ويطفئه الوضوء. حتى لو ما فهمنا سر هذا، هذا هدي النبوي. وإذا وجدت من نفسك يوما ما غضبا داخل البيت مع زوجتك، مع أصدقائك في السكن، مع جملة من أصحابك في العمل في الدراسة، وخفت أن يقع منك ما لا تحب أن يقع أو ستندم عليه، جرب هذا العلاج، اذهب وتوضأ وستجد سبحان الله أثر حرارة الغضب هذه تبدأ تنزل وتخف تدريجيا. هذا واحد. اثنين، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الصحيحين استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى غضب أحدهما فاحمر وجهه وجعل يشتم صاحبه ويسب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الصحابة للرجل ألا تسمع إلى ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني لست بمجنون. شفت هذا من غضبه، حتى النصيحة إذا سمعها قال ألا تسمع إلى ما يقوله رسول الله، قال أنا لست بمجنون. هذا من الغضب. وهذا علاج نبوي أيضا، التعوذ من الشيطان، لأن الشيطان يقع خلف الغضب. صدقني كل إنسان يدخل في صدره غضب وراءه شيطان. واحد عنده شيطان كبير مثل فرعون وهامان وأبي بن خلف، واحد عنده شيطان صغير، لكن خلف كل غضب شيطان. والله في نفسك داخل كل غضب شيطان، فإذا استعذت بالله ذهب عنك شيطان الغضب وتبقى أنت وغضبك، لكن صدقني سيخف كثيرا ولا تخشى من وقوع شيء مما يمكن أن يكون بسبب الغضب. إذن واحد الوضوء، اثنين الاستعادة من الشيطان، ثلاثة إذا كان قائم يغير هيئته، إن كان قائما فليجلس، إن كان جالسا يضطجع. لماذا هذا؟ يخف قوته أحوال. لماذا؟ ما ما ما تفسيره؟ ما سره؟ صحيح، الوقوف سرعة التحرك فيها ممكنة، وبالتالي يمكن يضرب، ممكن يجري، ممكن يمسك شيئا. طيب كيف تقل الحركة؟ يجلس. فإذا جلس كأنه يمسك الغضب الذي في داخله ويربطه، ها؟ وإذا كان غضب وهو جالس، جالس على السفرة رحمك الله، جالس على في المجلس مع أصدقاء يتكلمون معه، مع زملاء، مع أي شيء، وحصل الغضب وصار الكلام، فهذا سب وهذا شتم ودخله الغضب وأراد أن يفعل شيئا. غالبا إذا دخله الغضب وهو جالس يريد أن يقوم، فعالجه بالعكس، يضطجع، لأن هذا هو تقييد، تقييد، فبالتالي يقيد نفسه فيكون الغضب هذا كأنه مربوط. إذن هذا العلاج الأول، الوضوء، الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان، الثالث تغيير الهيئة من القيام، من القعود، من القعود للاضطجاع. ماذا أيضا؟ شرب الماء. ماذا أيضا؟ التوجه إلى صلاة. ماذا أيضا؟ الخروج من مكان، إذا كان الخروج يستطيع أن يأمن فيه تصرفات. بعض الناس إذا تحرك زاد عنده الغضب، يعني يكون جالس فإذا تحرك يقول الشيطان شوف شوف هناك في خشب، شوف هناك في عند الباب في حجر كبير، فإذا شعر أنه إذا تحرك ما يستطيع أن يصبر في هذا لا ينصح به، لكن مفارقة كل مثير للغضب مطلوب. طيب في الجملة هذه العلاجات النبوية وغيرها جاءت من أجل هذا البيان، ممتاز، واحدة من الأشياء تذكر هذا الحديث والوصية النبوية لا تغضب، لكن هذا والله علاج ما يقوى عليه إلا الكبار، أقصد بالكبار كبار العقلاء، طلاب العلم الفضلاء، الذي يستطيع أن يكون مثل هذا علاجا له، إذا وقع في غضب يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، ويتذكر الهدي النبوي كيف فعل عليه الصلاة والسلام، يأتي ذلك الأعرابي فيمسكه منها هنا ويطلب من مال الصدقة ويقول يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، ويسحبه عليه الصلاة والسلام حتى يؤثر صفحة الرداء في عنقه من شدة السحب، يبدأ أثر الرداء كأنك لابس الإحرام هذا في الحج وفي العمرة، فيؤثر هذا في صفحة عنقه ويغضب الصحابة، ويترك عليه الصلاة والسلام، رجل أعرابي ومسكين وفقير ومحتاج وراء المال، فخاف أن ينتهي المال وما يجد شيئا، فأمر له فأعطاه عطاء واسعا وأكثر له وأكرمه عليه الصلاة والسلام، تحول حال الرجل تماما إلى الطرف الآخر وصار مستريحا، صار مستأنسا، صار سعيدا. تذكر مثل هذه المواقف، تذكرها مثل هذه المواقف يساعد كثيرا في معالجة الغضب الذي يدخل النفوس. نحن بحاجة إلى كل هذا، كلما مررت بمواقف ولا بد أن تمر في حياتك، واليوم نحن في حياتنا مواقف كثيرة، قلت لكم قيادة السيارات تجد أشياء تثير الغضب، يسيء إليك إنسان، يستفزك أحد، يؤذيك، يصدم سيارتك، أشياء كثيرة تحصل ويتعامل معك بهمجية، يعني هو يخطئ ثم يشتمك، هو المخطئ ثم يقول لك ما بك، ما تنظر، ما ترى، تشعر نفسك ويدخلك الشيطان مباشرة، كيف توقفه عند حده، كيف تصنع؟ أختم بكلمة مهمة، إذا دخلك الغضب فأنت لست أنت، دائما تذكر هذا، إذا دخلك الغضب وازداد فيك فأنت لست أنت، وبالتالي أنت بالخيار، إما أن تتصرف في هذه الحال فلن أكون حسن ولن تكون فلان، صح؟ يعني الذي سيصدر عنك لا يمثلك، هذا خيار، إذا دخلك الغضب وتصرف فالذي يتصرف ليس أنت، ما الخيار الآخر؟ أن تصبر حتى يعود إليك نفسك، صحيح، حتى تصبح أنت أنت. والله فإذا أصبحت أنت أنت افعل ما تحب، تكلم، افعل، اسمع أي شيء، إذا أصبحت أنت أنت. لكن إذا لم تكن أنت أنت فلا تفعل شيئا، صحيح، انتظر حتى يذهب عنك هذا ويعود إليك رشدك وتستطيع أن تفعل ما يمثلك، ما يعني أنك أنت فلان. القاعدة هذه يا إخوة يتصل بها شيء مهم، إذا أغضبك، لن أقول شخص، إذا أغضبك موقف سواء كان السبب فيه شخصا أو مجموعة أو جهة ما، إذا أغضبك شيء ما وأردت أن تتصرف وكان الموقف الذي أمامك فيه شيء من التجاوز والإساءة والعدوان، فدائما تذكر قاعدة مهمة: عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. يعني هو سبك وشتمك، ضربك، اعتدى عليك، أساء إليك، اتهمك، فعل أي شيء أساء إليك، عامله بأخلاقك لا بأخلاقه. ميزان بعض الناس لأنه قال لي كذا سأقول له كذا، لأنه صنع معي كذا سأصنع معه كذا، لأنه ما أحسن إلي في ذلك اليوم ألا لن أحسن إليه في هذا اليوم، لأنه ما ساعدني في موقف أنا لن أساعده في موقف. إذا أردت أن تعيش حياة الكرماء النبلاء ميزانهم يختلف عن هذا، تعاملهم بأخلاقك ودع تاريخك يتحدث عنك إذا مت، فيقول فلان ما عرفه الناس إلا بحسن خلق، بكرم، بإحسان، بأشياء كثيرة من هذا القبيل. ما يزال مثل هذا الحديث يا كرام وغيره في عداد تلك الأحاديث الجوامع في الهدي النبوي التي جاءت في مشكاة النبوة، فيها أثر عظيم، ميزان لإصلاح النفوس، طريق لسعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.